أنا حرمة أبلغ من العمر 65 سنة، توفي زوجي قبل رمضان وأنا لا زلت في العدة، فهل يجوز لي أن أصلي التراويح في المسجد؟ الواجب على المتوفى عنها لزوم البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. المتوفى عنها تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لا تخرج إلا من حاجة، كالمستشفى أو المحكمة أو حاجة في السوق لا بد منها أو ما أشبه ذلك. وصلاتك في البيت أولى من صلاتك مع الناس. صلي في البيت ما يسر الله والحمد لله.